أن يبتعد الإنسان ما أمكن عن نزغات الشيطان. الله عز وجل قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وهذا قد قيل في زمن الصحابة، لأن القرآن المخاطب به أولا هم الصحابة. وقد ظهر في زماننا هذا كثيرا، ظهر في زماننا هذا كثير من الأدعياء ممن يحاول أن ينزغ بين الراعي والرعية، بين العلماء والرعية، بين العلماء بعضهم بين بعض. وقد يكون هناك من ينزغ بين الرجل وأبنائه، بين الجار وجاره، ممن يحاولون أن يبثوا فرقة أو يحدثوا فتنة أو يثيروا ريبة. فهؤلاء العاقل لا يلتفت إليهم طرفة عين، ويتأدب بأدب القرآن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. جبل الناس على أن يحسدوا كل من رزق فضلا من الله، إن كان من مال أو علم أو ملك. الله قال: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والعربي في حكمه يقول: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم هذا إن عدل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم هذا إن عدل. فجبل الناس على هذا، جبل الناس على حسد العالم إذا كان الله قد كتب له توفيقا أو قبولا، جبل الناس على حسد الرجل إذا كان أعطي ثروة أو مالا. أم رومان زوجة أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها، لما أردت أن تهون الأمر على ابنتها عائشة، قالت عائشة لها: أو تكلم الناس؟ قالت: يا بنية، إنه قلما يكون لامرأة حظ عند زوجها إلا أكثر عليها الناس. هذا شيء فطري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس لما تحدثوا في أسامة بن زيد، قال: لئن طعنتم في إمرة أسامة فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل. فعندما يجنبك الله عز وجل مثل هذا في قلبك، ينبغي أن تتجنبه في سمعك. فلا ينبغي أن نصغي السمع لكل من يحاول أن يفرق جمعنا أو أن يشتت شملنا أو أن ينزغ بيننا وبين ولاة أمرنا. وفقنا الله وإياهم لكل خير، ورزقنا الله وإياهم البطانة الصالحة، وأصلح الله بهم البلاد والعباد، وهم مؤتمنون على الأمة قائمون بالأمر ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولن يسلم أحد من خطأ أخطأ من قبلهم وسيخطئ من بعدهم، ولا يمكن لأحد أن ينال الصواب كله. قال الله عن كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال ابن رجب في عواقبه في قواعده: يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والسعيد والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. هذه سنن لا تتبدل لا تتغير. وقد يقال عن أي أحد: ما هو منه بريء براءة الشمس من اللمس، أو براءة الذئب من دم ابن يعقوب. لكن يتناقل الناس في الأحاديث في الركبان أقاويل لو وقفوا عندها لعلموا أنها ليست من الحق في شيء. لكن جبل الناس على أن يتلقون بأفواههم ويقولون بألسنتهم، والله يقول عن هذا وأضرابه: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن من أعظم مناقب الإمام البخاري رحمه الله أنه قال عن نفسه: إنني أعلم من نفسي أن الله لن يسألني عن أحد اغتبته منذ بلغت. فمنذ أن بلغ، منذ أن جرى عليه قلم التكليف، لم يغتب أحدا حتى وافاه الأجل. وهذه منة عظيمة، كيف أن الله عز وجل يحفظك من أن تقع في أعراض الناس. وأنت ترى في زماننا هذا جرأة الناس على الكذب، جرأة الناس على قالة السوء، جرأة الناس على التشكيك في ذمم الغير، إلى غير ذلك ممن لن يسألك الله عنه. والأول الموفق يقول: لعمرك إن في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه، تنهى علم ذلك لا إلي، وليس بضائري ما قد أتوه، إذا ما الله أصلح ما لدي. فإذا أصلح الله ما لديك، لا يضرك جهل زيد أو علم عمر أو غنى محمد أو ملك أحمد، كل ذلك لا يضيرك، لأنك لن تسأل عنه. والله لن يسألك في قبرك عن فرعون وهو ملعون في كتاب الله: هل لعنته أو لم تلعنه؟ هذا كله مما ينبغي أن يحتاط المسلم والمرء له. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.